حبيب عيوني ذلني لا تخيب بيك ظلي أبقى كل عمرك حبيبي وبعد لا تبتعد عني الدنيا يمك حالة حلا يا بعد هالقلب وهلا ما حجيت تأمر واني حاضر شلون اساعدك والله حاير الشعر ما كنت اعرفه من عرفتك صرت شاعر